فاخصص عموم كل دليل نطق منهما من الدليلين العامين بالضد يعني بالخصوص ان امكن، والا فيطلب الترجيح من قسميه وعرفناهما يعني عرف هذين الامرين. اذن هذا الباب عنا به المصنف رحمه الله تعالى على جهه الاجمال وتاصيل القواعد العامه عند الاصوليين، وهو التعارض بين الدليلين مع الترجيح. قال رحمه الله تعالى: باب الاجماع وهو ثالث الادله الشرعيه. قال رحمه الله تعالى: هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمه الصلاه بالحدث. الاجماع هو ثالث الادله الشرعيه، سبق ماذا؟ الكتاب والسنه والاجماع، وبقي القياس. باب الاجماع. الاجماع لغه يطلق على معنيين، احدهما العزم المؤكد كما في قوله فاجمعوا امركم اي اعزموا على امركم كذلك، وثانيهما الاتفاق، وهذا المراد هنا، ثانيهما الاتفاق. قالوا ماذا؟ اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا، اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا، ومنه لا تجتمع امتي على الضلاله. اذن على الاول يصح اطلاقه على الواحد، اجمعت امري عزمت امري، وعلى الثاني الاتفاق لابد من ماذا؟ لابد من اثنين فاكثر. فالاتفاق لا يكون الا مع اخر، حينئذ نقول لابد من ماذا؟ من اثنين فاكثر. ولذلك لا يصح الاجماع، لا يدعى الاجماع اذا كان لا يوجد في البلد الا مجتهد واحد. نعم يعتبر قول حجه على الخلق، لكن لا يسمى اجماعا. لماذا؟ لانتفاء حقيقه الاجماع، وهو او الاتفاق. اتفق مع من؟ مع نفسه. قل لا، لابد من ماذا؟ من اخر يتفق معه على الحكم الشرعي. عرفه المصنفون بقوله: هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث. اتفاق هذا جنس، هو اتفاق، هو اي الاجماع اتفاق. خرج كل خلاف ولو من واحد، فلا اجماع مع الخلاف البتة. لماذا؟ لانه يجوز ان يصيب هذا المخالف فيخطئ المتفقون، صح او لا؟ اذا خالف واحد واتفق عشرة نقول ليس ثنوا بالغلب بالكثرة، لا، لان الصواب قد يكون مع القلة، صواب قد يكون مع القلة. فاذا كان كذلك حينئذ الاتفاق لابد ان يكون عاما في الجميع، فلو خالف واحد لا يتحقق الاجماع البتة، لانه يجوز ان يصيب الاقل ويخطئ الاكثر، كما اصاب عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر. واضح بين. الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير، ان يتفقوا بالاقوال، ان يقول كل واحد منهم يعني ينطق بذلك او بالفعل او بالسكوت والتقرير، سكوت والتقرير. ولا شك ان الاصل في الاجماع هو ماذا؟ هو حمله على القول، اجماع القولي هو الذي يعتبر قطعيا لا يجوز رده البتة، واما الاخر فهو ظني، وهو ظني. هو اتفاق مجتهدي العصر، كل اهل العصر اي علماء الفقه، كل اهل العصر. اراد به ماذا؟ اراد به التعميم، بمعنى انه لا يخلو ذلك الاجماع والاتفاق عن واحد من علماء العصر، والمراد بهم المجتهدون، قال اي علماء الفقه، واراد به اهل الاجتهاد كذلك. علماء الفقه قد يكونوا مقلدين، ولا اعتبار بهم هنا في ماذا؟ في الاجتهاد، انما المراد به ولا اعتبار بهم في الاجماع، وانما المعتبر المعتبر بالمجتهد الذي سياتي ذكره في اخر النظم ان شاء الله تعالى. اذا كل اهل العصر اي جميع اهل العصر اي علماء الفقه. اهل العصر هذا يشمل العوام ويشمل الاطباء ويشمل المهندسين ويشمل كل من ليس من اهل الشرع في شيء. فحينئذ هل الاتفاق معتبر؟ الجواب لا، جواب لا، اي علماء الفقه اي المجتهدين. قوله مجتهدي العصر، المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، سياتي في اخر الباب في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم، ولا وفاق الاصوليين على الاصح، ولا وفاق العوام،